ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم. وفي رواية حبسهم المرض، وفي رواية حبسهم العوق. الحمد لله الذي جعل لنا من أمرنا يسرا، ألم يكلفنا ما لا نطيق. نعم.